بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد المرسلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنواصل بإذن الله عز وجل ما شرعنا فيه، وبدأنا من بيان أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرحها، وهذه هي الحلقة 19 في شرحنا لمنهج المستوى الأول من كلية الشريعة. حديثنا الذي نحن بصدده وأفضنا الكلام فيه نصه كالتالي: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. هذا النص النبوي الشريف يستنبط منه حكم رئيس واحد، ألا وهو كما أسلفت، الحكم الذي يدور حوله هذا الحديث هو أن الدباغ يطهر جلد ميتة كل حيوان، وذلك لعموم كلمة أيما إهاب، وأنه يطهر باطن الجلد وظاهره. وقد وقع الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على أقوال كثيرة. ذكر الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم 7 من هذه الأقوال، وسأذكر لكم بإذن الله عز وجل هذه الأقوال 7 مع بعض من أسماء من قال بها، ثم بعد ذلك وأيضا أذكر دليل كل قول من هذه الأقوال 7، ثم بعد ذلك نذكر الراجح من هذه الأقوال ومبررات الترجيح التي من بينها الإجابة على الأقوال أو أدلة الأقوال 6 الأخرى. فنقول: الرأي الأول في هذه المسألة والقول الأول، قالوا: يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير. يقولون أصحاب هذا القول: يطهر بالدباغ جميع أنواع جلود الميتات مطلقا إلا الكلب والخنزير، فكل أنواع الجلود إذا دبغت فإنها تطهر ويجوز استعمالها واستخدامها، ظاهرها وباطنها وغير ذلك من غير تخصيص، إلا جلدان اثنان هما الكلب وجلد الكلب والخنزير والمتولد منهما، فإن الكلب والخنزير لا يدخلان في العموم السابق. القائلون بهذا القول، وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال النووي: وهو مروي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضوان الله تعالى على الجميع. دليلهم على هذا حديث الباب: أيما إهاب دبغ فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. فالنص واضح وصريح في هذا المقام، وبالذات الرواية الثانية الثابتة والصحيحة: أيما إهاب دبغ، فهي واضحة في العموم. إذن هذا الدليل على طهارة جميع جلود الميتات بالدباغ. فيا ترى لماذا استثني الكلب والخنزير؟ ما الدليل على أن الكلب والخنزير لا يطهر جلدهما ولو دبغ؟ قالوا: الدليل فيما يتعلق بالخنزير الآية الكريمة التي دلت على نجاسة الخنزير لذاته، وهي قول الحق سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أو لحم خنزير فإنه رجس. قالوا: والضمير في فإنه يعود إلى أقرب مذكور، يعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور كما هو واضح هو الخنزير، لفظ الخنزير. إذن فيكون المعنى فإنه رجس، أي أن الخنزير رجس. فما دام الخنزير رجس بوصف الله عز وجل له، فحينئذ يكون نجس كله، جلده ولحمه وشحمه وعظمه وغير ذلك. أما الكلب فإنه يقاس أيضا على الخنزير في هذه القضية، وذلك لدلالة السنة المطهرة على نجاسته، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر في الإناء الذي ولغ فيه الكلب أن يغسل 7 مرات، أولاهن أو إحداهن بالتراب. هذا هو القول الأول. القول الثاني قالوا لا يطهر الدباغ شيئا من جلود الميتة، على عكس ونقيض القول الأول. القول الأول يقول يطهر بالدباغ جميع جلود الميتات إلا كذا، أهل أصحاب القول الثاني يقولون لا يطهر الدباغ شيئا من جلود الميتة، وهو مذهب جمهور أهل العلم، مذهب جمهور أهل العلم، وهو مروي عن عدد من الصحابة، منهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعائشة أم المؤمنين رضوان الله تعالى على الجميع، وقال به من التابعين الإمام مالك وفي إحدى الروايتين، والإمام أحمد في أشهر الروايتين عنه. إذن الإمام مالك في إحدى الروايتين عنه، والإمام أحمد في أشهر الروايتين عنه، مثل من ذكرنا بعض من بعض الصحابة رضوان الله تعالى على الجميع، يقولون لا يطهر الدباغ شيئا من جلود الميتة. لا شك بأنهم لا يقولون هذا القول إلا ولديهم دليل، ودليل قوي عندهم في هذا المقام، فيا ترى ما دليلهم وما هو مستندهم على ما ذهبوا إليه وقالوا به؟ الدليل، دليل أصحاب القول الثاني هو التالي: ما رواه الأربعة، أصحاب السنن الأربعة في سننهم وغيرهم، عن عبد الله بن عكيم الجهني رضي الله عنه قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته، أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته، أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وفي رواية لأبي داود وأحمد: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر، قبل موته بشهر، يعني حددت هذه الرواية هذا الكتاب أنه أتى لهذه القبيلة جهينة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته صلوات الله وسلامه عليه بشهر. قال الإمام الترمذي بعد سياقه لهذا الحديث قال: وكان أحمد يذهب إليه ويقول هذا آخر الأمرين ثم تركه. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يذهب إلى هذا القول ويقول به بحجة أن هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الترمذي ثم تركه. إذن هذا هو القول الثاني، أنه لا يطهر الدباغ شيئا من جلود الميتة مطلقا، ودليلهم حديث عبد الله بن عكيم الجهني كما سمعتم. القول الثالث في هذه المسألة قالوا يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم، يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا يطهر غيره، ولا يطهر غيره. إذن القول الثالث في هذه المسألة قالوا يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم، أما جلد ما لا يؤكل لحمه فإنه لا يطهر بالدباغ. فأصحاب القول الثالث فصلوا وفرقوا بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، فما يؤكل لحمه يطهر جلده بالدباغ، وما لا يؤكل لحمه لا يطهر جلده بالدباغ. ولا تنسوا بأن حديثنا في الجلد إنما هو في جلد الميتة. من قال بهذا القول؟ القول الثالث من هم القائلون به؟ نقول وهو مذهب الأئمة الأوزاعي وابن المبارك وأبي ثور، ذهب إليه من الأئمة السابقين الإمام الأوزاعي وعبد الله بن المبارك وأبو ثور رحمة الله تعالى على الجميع. ما حجتهم بهذا وما دليلهم عليه؟ نقول احتجوا بما ورد في بعض الروايات في هذا الحديث فيما يتعلق بجلد الميتة، فقد ورد في بعض الروايات دباغ الأديم ذكاته، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قوله دباغ الأديم ذكاته، دباغ الأديم ذكاته. وجه الدلالة من هذا اللفظ قالوا والذكاة المشبه بها، تلاحظون بأنه الدباغ قال دباغ الأديم ذكاته، فشبه الدباغ بالذكاة، فتشبه الدباغ بالذكاة، فالدباغ مشبه والذكاة مشبه به. قالوا في التوجيه والذكاة المشبه بها لا يحل بها غير مأكول اللحم، لا يحل بها غير مأكول اللحم، فهي لا تحل ولا تبيح إلا ما يؤكل لحمه، أما ما لا يؤكل لحمه من السباع فلو ذكيته بمعنى قتلته بما يشبه الذكاة الشرعية بقطع أوداجه ونحره بالسكين فإنه لا يجعله ذلك لحمه مباحا ولا يجعل أكله حلالا. قالوا والذكاة المشبه بها لا يحل بها غير المأكول، فكذلك إذن المشبه وهو الأديم فلا يطهر جلده بالدباغ، كذلك أيضا الأديم كما أنه لا يحل أكل غير مأكول اللحم بالذكاة، فكذلك أيضا أديمه لا يحل استخدامه ولو كان ذلك بعد دباغته. إذن فهم فرقوا بين مأكول اللحم وما لا يؤكل لحمه، واستدلوا بالرواية الواردة في هذا حيث شبهت الدباغ بالذكاة، فما دامت الذكاة لا تبيح لحم مأكول اللحم فكذلك أيضا الدباغ لا يبيح جلد غير مأكول اللحم. هذا هو القول الثالث وهذا هو دليلهم في هذا المقام. ننتقل بعد هذا إلى القول الرابع. القول الرابع قالوا يطهر جميع جلود الميتات إلا الخنزير، يطهر بالدباغ جميع جلود الميتات إلا الخنزير، فهو كما تلاحظون مشابه للقول الأول إلا أنه استثنى الخنزير فقط، بخلاف القول الأول فقد استثنوا الكلب والخنزير. وهذا القول، القول الرابع هو مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، واحتج واستدل بالإضافة إلى الآية الكريمة الدالة على نجاسة الخنزير، احتج بأن وقال بأن الخنزير لا جلد له، بأن الخنزير لا جلد له، كما احتج أيضا كما أسلفت بالآية الكريمة الدالة على نجاسة لحم الخنزير أو لحم خنزير فإنه رجس. القول الخامس قالوا يطهر الدباغ جميع أنواع الميتات، يطهر الدباغ جميع أنواع الميتات سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم إلا الكلب والخنزير، إلا الكلب والخنزير، إلا أنه يعني أضافوا إلى القول الأول يعني كما واضح من السرد بأن هذا مطابق للقول الأول، يطهر بالدباغ جميع أنواع الجلود الميتات غير الكلب والخنزير، هذا هو نفس القول الأول، فما الفرق بينه وبين القول الخامس؟ نقول الفرق بينه وبين القول الخامس هو التالي، قالوا إلا أنه يطهر الدباغ ظاهره دون باطنه، يظهر الدباغ ظاهر الجلد دون باطنه، ظاهر الجلد مما يلي الشعر والصوف، أما باطنه بما يلي اللحم والشحم فإنه لا يطهره ويبقى على نجاسته. حينئذ يعني ننتج من هذا أنه لا ينتفع به في المائعات، لا ينتفع به في المائعات، فلا يحمل فيه مثلا الماء أو اللبن والحليب أو نحو ذلك من المائعات، لا، وإنما يحمل به فقط، ينتفع به في اليابسات مثلا جميع أنواعها، فيحمل به مثلا البر والشعير والأقط ونحو ذلك، أما المائعات فلا. هذا القول قال به الإمامان مالك في الرواية المشهورة عنه، وأحمد في إحدى الروايتين عنه. إذن قال بالقول الخامس الإمامان مالك في الرواية المشهورة عنه وأحمد في إحدى الروايتين عنه. ما دليلهم؟ استدلوا على ذلك بما يأتي. أولا محاولة الجمع بين الأدلة، سبق أن ذكرنا دليلين متعارضين وحديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متعارضين، هما الدليل الأول حديث الباب إذا دبغ الإهاب فقد طهر، الدليل الثاني حديث عبد الله بن عكيم أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، فذاك يقول بالحل وهذا يقول بالحرمة. يقولون فنجمع بين الحديثين وبين الدليلين بهذا الوجه، فنقول في قوله أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، أي ظاهره دون باطنه، فنحمل عموم الحديث على ظاهر الجلد فنقول بأنه يطهر بالدباغة. وحديث لا تنتفعوا من الميتة أي لا تنتفعوا بباطن ذلك الجلد دون ظاهره، هذا الدليل الأول لهم. الدليل الثاني وهو تعليل وتوجيه، فقالوا لأن المائعات مثل الماء والحليب ونحوها تتأثر بجزئيات الجلد، حينما يحمل بجلد فتتأثر بجزئياته وتختلط معه، أما اليابسات فلا يحصل بها ذلك، يعني إذا حمل فيه مثلا بر أو شعير أو أقط أو نحو ذلك فإنه لا تتأثر بجزيئات ذلك الجلد. هذا القول الخامس، وهؤلاء هم من قالوا به وهذا دليلهم. ننتقل بعد هذا إلى القول السادس، فنقول قال بعض أهل العلم يطهر بالدباغ جميع أنواع الجلود، وكذا الكلب والخنزير، حتى لو قتلت خنزيرا وسلخت جلده فإنه يطهر جلده بالدباغ، ويطهر ظاهر الجلد وباطنه، ويطهر ظاهر الجلد وباطنه. فإذا هذا عام، يطهر بالدباغ جميع أنواع جلود الميتات ولو كان جلد هذه الميتة جلد كلب أو خنزير، وكذا يطهر الظاهر دون والباطن معا من غير استثناء. قال الإمام النووي وهو مذهب الظاهرية، هذا القول هو مذهب الظاهرية، وقد حكي هذا القول عن الإمام أبو يوسف من الأحناف، حكي هذا القول عن الإمام أبو يوسف من الأحناف. دليلهم على هذا قالوا لأن الأحاديث الواردة في هذا الباب لم يفرق فيها بين الكلب والخنزير وغيرهما، فالنص واضح أيما إهاب دبغ فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستثني كلبا ولا خنزيرا من هذا، وأيضا لم يخصص ظاهرا دون باطن أو يابسات دون مائعات أو نحو ذلك، لا، فالنص واضح وظاهره بين، ونحن نأخذ بظاهر النص ونقول به، فيطهر بالدباغ جميع أنواع جلود الميتات مطلقة حتى الكلب والخنزير. القول السابع وهو أكثر عموما من القول السادس، قالوا ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ، يعني ما يشترط الدباغ. القول السادس قالوا يطهر بالدباغ، فقيدوه بالدباغ أسوة بالأقوال الأولى الخمسة الأولى. لكن أصحاب القول السابع قالوا ينتبع بجلود الميتة مطلقا وإن لم تدبغ، ويجوز استعمالها مطلقا في اليابسات والمائعات وغير ذلك. فإذا وجدت ميتة فلك أن تسلخ جلدها ولا يحتاج إلى دباغة مطلقة، فاستخدمه كيفما شئت وحيثما شئت. من القائلون بهذا القول؟ قال النووي رحمه الله تعالى: وهو مذهب الإمام الزهري. وهو مذهب الإمام الزهري. دليله استدل للإمام الزهري رحمه الله تعالى، طبعا الإمام الزهري لم يصرح بأن صرح بالرأي وصرح بالقول، ولكن ما روي عن أنه ذكر دليلا أو مستندا، لا، وإنما استدل له. يقال بأن الإمام الزهري رحمة الله تعالى عليه لعله قال هذا لهذا الدليل. استدل له بحديث شات ميمونة، بحديث شات ميمونة الذي سبق ذكره في سبب ورود هذا الحديث النبوي الشريف، وهو أنه مر بشات ميتة فقال صلوات الله وسلامه عليه: هل لا انتفعتم بإهابها؟ ولم يذكر دبغا. قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. يقولون فالنص الوارد في حديث شاة ميمونة ليس فيه ذكر للدباغة، والإمام الزهري رحمه الله تعالى إنما يروي هذه الرواية التي هي الرواية المطولة في قصة شاة ميمونة، ولم يذكر فيها دباغ. فلهذا ورد عنه رحمه الله تعالى أنه قال هذا القول، وهو أنه يطهر أو ينتفع بجلود الميتة مطلقا من غير دباغة ولا غيرها. هذه أقوال سبعة لأهل العلم فيما يتعلق بحكم الانتفاع بجلود الميتة. فنحتاج إلى وقفة مختصرة نبين فيها الراجح من هذه الأقوال، وبالتالي مبررات هذا الترجيح. فنقول لعل الراجح والله أعلم هو ما عليه أصحاب القول الأول عند النظر في الأقوال وأدلتها، فالذي يظهر والله أعلم هو رجحان القول الأول، وهو قول من قال بأنه يطهر بالدباغ جميع أنواع جلود الميتات إلا الكلب والخنزير، وذلك لنجاستهما. فهذا الرأي في حقيقة الأمر وواقعه هو فيما يظهر أقوى الأدلة وأوضحها في الدلالة، وذلك لاعتماده على أدلة قوية في هذا المقام. إذن الراجح والله أعلم هو القول الأول. مبررات الترجيح: أولا لقوة أدلتهم وصراحتها ووضوحها في هذا المقام، فهي أدلة قوية، دليل من كتاب الله عز وجل يبين نجاسة لحم الخنزير، ودليل من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ثابت وصحيح يبين نجاسة الكلب، وأنه لا بد من تطهير الإناء الذي ولغ فيه، ليس مرة واحدة أو اثنتان بل سبعا، إحداها لا بد أن يكون بالتراب. أيضا حديث الباب واضح وصريح في هذه المسألة: إذا دبغ الإهاب فهو عام لجميع الأهب، إذا دبغ الإهاب فقد طهر أيما إهاب دبغ، والاستثناء واضح وبين لدلالة النجاسة في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. هذا أولا. ثانيا لإمكان الرد والإجابة على أدلة أصحاب الأقوال الأخرى، لإمكان الرد والإجابة على أدلة أصحاب الأقوال الأخرى، فنحتاج إلى رد وإجابة على كل دليل من أدلة أصحاب الأقوال الستة الأخرى. بالنسبة للقول الثاني، كما ذكرت لكم قبل قليل، استدلوا بالحديث الذي رواه أصحاب السنن عن عبد الله بن عكيم: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. فهذا الحديث هو عمدة أدلة القول الثاني القائلون بأنه لا يطهر الدباغ شيئا من جلود الميتات، هو العمدة في أدلة أصحاب القول الثاني القائلون بأنه لا يطهر الدباغ شيئا من جلود الميتات. وسنبين الإجابة عن مع الإجابة على أدلة الأقوال الأخرى في حلقة قادمة إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.